70 سنة أحببته للملائكة، وإذا بلغ عبدي 80 سنة كتبت حسناته وألقيت سيئاته. ولذلك الرجل بالـ80 لو فطر رمضان تصور الإمام مالك يقول إيه؟ لا علي إطعام ولا علي فدي ولا علي صيام. ليه يا إمام؟ قال لي أنه مدام وصل الـ80 أصبح ضيفا عند الواحد القهار. ولذلك لأنه عوده علام الغيوب، في الـ40 كان تمام، في الـ30 كان تمام، في الـ20 كان تمام، في الـ50 تمام، في الـ60 يجي عند الـ80 يقول له انت لا عليك صيام ولا عليك اطعام. ليه يا علام الغيوب؟ يقول انت ضيفي، انت ضيفي فوق ارضي. ولذلك اذا بلغ عبدي 80 سنة كتبت حسناته وألقيت سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة قالت الملائكة أسير الله في أرضه، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفع. فإذا بلغ أرزل العمر كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، وإن عمل سيئة لم تكتب. سبحانك ربي. ولذلك حضرات الإخوة المستمعين، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إنما المصيبة الطامة لما توصل 80 ولم تصلي لله ركعة. وذلك عجبني واحد من سنتين نم على فراش الموت وكان عمره 70، جمع عياله الثلاث، تعالوا يا أولاد، أيوة يا أبي، أنتوا عارفين أنا ما صليتش لله ركعة، ركعة ما ركعتهاش لله. طب وبعدين؟ قال انتوا عارفين الاموال دي جمعت انا بعدم الصلاة، اجري يمين وشمال لما جمعت لكم الاموال والعمارات والسيارات، طب عاوز مننا ايه؟ قال مش عاوز منكم غير طلب واحد، واحد منكم بس يبيت معي اول ليلة في القبر، فيها حاجة دي؟ بس معوش غير مغمر دي، وادي الملايين معاكم والعمارات معاكم والسيارات معاكم، مش عاوز غير واحد منكم يبيت اول ليلة في القبر لما انزل، ايه رأيكم؟ قالوا سات. اجتمعوا الثلاث، الواد الكبير يقول للواد الصغير ايه؟ اقول لك ايه، انت مش متجوز ولا لسه مخلف ولا متين، ايه رأيك انت تاخدها اللي نادي مع ابوك؟ يقول اخدها فين؟ يقول له تحت، يقول له انزل تحت معاه. اي طب والله العظيم ما تاكلوا الكلاب منزل معاه من تحت. ومين اللي قال له ما تصليش؟ انا قلت ما تصليش والله منزل. قال الواد التاني، طيب ايه رايك انت يا فلان؟ خدها معاك ابو عبوك اللي نادي. قال من تحت. لا والله العظيم ما ادخل معاه ما يودوه جهنم. انا مالا ما اقدرش انزل من تحت. وبعدين راح له قال له ما حدش راضي ينزل معاك يا ابوي. قال له يا واد شوف لي حتى فقير اديله 5000 في الليل، 5000 في الليل يبيت معاي ونسني، ده ما صليتش لله ركعة. راح الواحد فقير قال له تبيت مع ابونا اول ليلة في القبر لما يموت وتاخد 5000. الفقير مسكين قال ده انا طول حياتي ما عديت الالف، 50 قالوا 5. قال لهم بس بشرط اتقبضوني الاول وما تيجي فلوس علي، انا في الصبح اطلع واقفة اللي ما تيجي فلوس عشان ما اطلعش وتضيعوني بخمستكم. قالوا ماشي. مات الراجل ودخل لتحت وابو 5000 دخل وعينك ما تشوف الا النور، يا تارك الصلي يا ضلالي، يا اللي ما ورثتش اختك، يا اللي جردت بنتك، واضرب بالمذبات. الراجل ده ابو 5000 يقول وانا مالي، انا علي بيت بس، انا علي حجز، دي معركه مش بتاعتي، انا علي حجز، لا انا راجل قرشين بجيبه وما يتدين، ايه دخلي في المصلحة دي؟ نور النور وطلع لبرة وسد ومشى يطير، لقي جنازة جاي، قال يا جماعة انتوا بتعطي الجنازة؟ قال قال الراجل ده كان يصلي. قالوا ابدا. قالوا اتودوه هناك، والله ايش بعقك انا جاي من هناك على كده، اوعى اوعى تودوه هناك. هم اللي يعمل ايه؟ قال اتصرفوا فيه، نزلوا نزلوا اتصرفوا. فجاء القرآن يقول وما يغني عنه ماله إذا تردى.